الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس النحو ومع شرح كتاب الدروس النحوية والكتاب لمجموعة من أهل العلم وأهل اللغة، حنفي ناصف ومصطفى طمطوم ومحمد دياب ومحمد صالح، بتحقيق وتعليق جمال إبراهيم قاسم. واليوم موعدنا مع أقسام الاسم. أخذنا في المرة الماضية أقسام الفعل، وقلنا بأن الفعل ينقسم إلى ثلاثة: ماضي ومضارع وأمر. وقلنا الفعل الماضي هو ما دل على حدث في زمن قبل كلام المتكلم، وقلنا الفعل المضارع هو ما دل على حدث في زمن المتكلم وبعده، وفعل الأمر قلنا هو ما دل على حدث بعد كلام المتكلم. تمام. والاسم، الاسم ينقسم إلى عدة أقسام. الاسم ينقسم إلى عدة أقسام من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع. والجمع نفسه ينقسم إلى أقسام. هيا بنا نتعرف على أقسام الاسم. الاسم من حيث التذكير والتأنيث حاجتين: يا ذكر يا أنثى، يا ذكر يا أنثى، يا ذكر يا أنثى. تمام. يا مذكر أو مؤنث ينقسم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر وأنثى. طبعا والمذكر سواء كان في الإنسان أو في الحيوان أو في الطيور، الله تبارك وتعالى قال: وخلقنا من كل شيء زوجين. المذكر نحو علي وجمل وحصان. علي من الإنسان، وجمل من الحيوان، وحصان من الحيوان. ومؤنث نحو عائشة وناقة وحرة. يبقى يقول مصنف: علمت أن الكلمة ثلاثة أنواع: فعل واسم وحرف. احنا قلنا جميع كلام العرب لم يخرج عن هذه الثلاثة: القرآن، السنة، كلام العرب. إما فعل، جميع الكلمات المكتوبة في هذا الكلام، أي جملة عربية مكتوبة باللغة العربية، هذه الجملة لا تخلو كلمات، لا تخلو كلماتها من ثلاث كلمات: فعل، اسم، حرف. وأن الفعل قلنا ثلاثة أنواع كما قلنا: فعل ماضي ومضارع وأمر. فاعلم الآن أن الاسم نوعان من حيث التذكير والتأنيث فقط، سوف يأتي من حيث التثنية والجمع. فمذكر وهو كل اسم دل على ذكر، مثل علي وحسين وجمل وبغل وحصان وحمار وهرة وهر أقصد وهر، والهر هو ذكر القطط. تمام. ومؤنث وهو كل اسم دل على أنثى، مثل عائشة وفاطمة وعزيزة، ده من الإنس، وناقة وبغلة وحمارة وهرة من من الحيوان. زي مثلا الأسود أسد ولبوءة ونمر ونمرة وهكذا. فكل وزديوك ديك الطيور، ديك ودجاجة وهكذا، عصفور وعصفورة، مخلوق من هذه المخلوقات فيه مذكر وأنثى. يبقى إذن ومؤنث. الاسم من حيث تذكير والتأنيث ينقسم الى قسمين، ها، مذكر ومؤنث. في صعوبة كده؟ في صعوبة كده؟ ها؟ في حاجة صعبة إلى الآن؟ هل صعبة شيخ سعيد؟ طيب، من حيث تقسيم الاسم، من حيث ايه؟ المفرد والمثنى والجمع، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، حيث التثنية والجمع، مفرد، مثنى، جمع. مفرد ما دل عليه واحد، ومثنى ما دل عليه اثنان أو اثنتان. واضح؟ يا شيخ ممكن المفرد والمثنى والجمع ده يدخل برضه المذكر المؤنث، أساس مذكر مؤنث وبعد كده كل المشكلة المذكر المؤنث. احنا قلنا من حيث التذكير والتأنيث إلى إيه؟ مذكر مؤنث. مفرد ما دل على واحد أو واحدة. الأسماء كلها يا مذكر، من حيث التذكير والتأنيث، من حيث التذكير والتأنيث، يا مذكر يا مؤنث. من حيث الإفراد والتثنية ثلاثة، مفرد مثنى جمع، وبيمشي معاك نفس الأقسام، مفرد يا مفرد مذكر يا مفرد مؤنث، يا مثنى مذكر يا مثنى إيه مؤنث، يا جمع مذكر يا جمع إيه مؤنث، وبيزيد عليه بعد ذلك جمع إيه تقصير. إذن الإفراد، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مفرد ومثنى وجمع. مفرد نحو إيه؟ فاضل وفاضلة، شاطر وشاطرة، مجتهد ومجتهدة، طالب وطالبة، مذاكر ومذاكرة، تمام؟ خلاص. ومثنى، ايه مثنى؟ ما دل عليه اثنين خطأ او اثنتين. تعريف الكامل، ما دل على اثنين او ايه اثنتين، تمام. والمثنى يزيد على المفرد ألف ونون أو ياء ونون. يبقى المثنى إيه؟ هو أصل المفرد زي ما هو، لكن مضيف عليه ألف ونون أو ياء ونون. مثنى مثل إيه؟ فاضلان أو فاضلين، وفاضلتان أو فاضلتين، طالبان او طالبتين، مجتهدان او مجتهدتين، تمام. وصلت؟ تمام. مدرس، مدرسان او مدرستين او مدرستان، مدرسان او مدرسين، مدرستان او مدرستين. خلاص. طالب، طالبان، طالبين، طالبتان، طالبتين. يا ألف ونون يا إيه؟ يا ناء ونون. إيه الصعوبة كده يا يونس؟ إيه هو المثنى يا يونس؟ المثنى هو الألف والنون، أحسنت. وهذا التعريف ينفع؟ ها؟ ها؟ إيه هو المثنى يا شيخ محمد؟ وما دل على اثنين او اثنتين بزيادة فيه الف ونون او ياء ونون على المفرد، مش زيادة وبس كده، لازم يكون زيادة الف ونون او ياء ونون على المفرد، تمام. وصلت ولا في مشكلة؟ نرجع ثاني المفرد. عرف المفرد يا شيخ محمد شعيب. يا سعيد، وما دل على واحد او ذكر او غلط، ما دل على واحد او واحد. المفرد هو ما دل على ايه؟ سواء من الانسان، من الحيوان، من اي حد. طيب، عرف المثنى يا شيخ محمد عبد القادر؟ هو ما دل على اثنين او اثنتين. بزيادة الألف والنون أو الياء والنون على المفرد. على المفرد تمام. عرف يا شيخ محمود المفرد. هو ما دل على واحد أو واحد. تمام. والمثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين وزاد الألف والنون أو الياء والنون على مفرد. تمام. شيخ محمد شهادة المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة، والمثنى هو ما دل على واحد على اثنين أو اثنتين بزيادة على المفرد ياء والنون أو ألف والنون. تمام. أخونا سعيد ثاني من الأول عرف المفرد. اثنين أو اثنتين. أخونا محمد شعيب. المفرد. ما دل على واحد. أو واحدة. ماشي بالراحة هتيجي. ما دل على واحد أو واحدة. انت خايف تقول واحدة ولا ايه؟ ها؟ تمام؟ طيب اخونا محمد عرف المفرد. ما دل على واحد او واحدة. والمثنى ما دل على اثنين زيادة. محمد انت رجل ازهري. هو العرب والواحد. اضبط الدنيا احسن لك. المثنى هو ايه؟ يا رجل انت خريج اصغر. ماشي. ما دل على اثنين. كمل. او اثنتين. ماشي. ماشي ايه؟ احنا قاعدين مش ماشيين. زيادة الف والنون او ياء والنون على المفرد. تمام. شيخ محمد عبد الحي. المفرد ما دل على واحد او واحدة، والمثنى ما دل على اثنين او اثنتين زيادة الف والنون او ياء والنون على المفرد. يونس. المفرد. على المفرد. مش حاجة اسمها الواحدة دي خلتك دي. ماذا على المفرد؟ تمام. خلاص. الجمع هو ما دل على ثلاثة فأقصر. عند علماء اللغة غير علماء النحو. علماء النحو ما دل على ثلاثة فأقصر. علماء اللغة ما دل على ايه؟ ما دل على اثنى على ايه؟ على اكثر من اثنين. علماء اللغة. اما علماء النحو هو ما دل على ايه؟ ثلاثة فاكثر. طيب يبقى تعريف الجمع عند علماء اللغة يا شيخ محمود. اكثر من اثنين. اثنين فاكثر. علماء اللغة ما دل على اثنين فاكثر. تعريف الجمع عند علماء النحو. هو ما دل يبقى ايه؟ ما دل على اثنين فاكثر. تعريف علماء اللغة. تعريف علماء النحو ما دل على اكثر من اثنين. ما دل على ايه؟ على اكثر من اثنين. يعني عند علماء اللغة اثنين ده جمع. عند بعض علماء اللغة اثنين ده جمع. علماء النحو ما دل على اكثر من اثنين. يعني ايه؟ ثلاثة فما فوق. اثنين فأكثر عند تعريف عند بعض علماء اللغة. اثنين فأكثر. يعني عندهم الاثنين ده جمع. تمام. اما علماء النحو عندهم ايه؟ الجمع هو ايه؟ ما دل على اكثر من اثنين. ما دل على ايه؟ اكثر من اثنين او ثلاثة فأكثر. هي لا غير علماء اللغة. علماء اللغة ما دل على اثنين فأقصر. عندهم الاثنين جمع. اما علماء النحو ما دل على اكثر من اثنين. مش اثنين بس. ثلاثة فما فوق. وصلت؟ علماء مين الاثنين فأقصر؟ اللغة. من بعض علماء اللغة. تمام. فبنقول ايه؟ فاضل. احنا قلنا لما قلناه مثنى قلنا ايه؟ فاضلان او فاضلين. ففاضل تبقى ايه؟ فاضلون او فاضلين او فضلاء. ده جمع ايه؟ الاخير. جمع يا شيخ سعيد؟ تكسير. طبعا هنبين دلوقتي هنوضح في جمع اقسام الجمع. المهم نعرف ان الجمع ثلاثة اكثر او اكثر من اثنين. هذا تعريف سعيد، ده تعريف سعيد. خلينا سمتوهش ثلاثة فأكثر. تمام؟ علمت أن الاسم ينقسم إلى مذكر وأنثى، فأعلم أيضا أنه ينقسم إلى مفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، مثل فاضل وفاضلة ومجتهد ومجتهدة. تمام؟ وطالب وطالبة وساجد وساجدة. تمام؟ ومصلي ومصلية وملتزم وملتزمة. خلاص؟ ده إيه؟ المفرد. المثنى يا شيخ مجدي ايه هو؟ هو ما دل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون في مفرد، في مفرده، مثل ايه؟ فاضلان، فاضلين، فاضلتان، فاضلتين، مجتهدان، مجتهدتين. تمام؟ نعم. لسه هنفصل بقى في الاعراب، احنا الان بنعرف بس الانواع بس. والجمع هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، ما دل على ايه؟ اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير في مفرده. ده اذا بنغير في مفرده انت لما يبقى ايه؟ جمع تكسير فقط. اما لما يبقى جمع مذكر سالم بنحط ايه؟ واو ونون او ياء ونون، او الف وتاء لو جمع ايه؟ مؤنث سالم، او الف وتاء يا شيخ محمد العواني، او الف وتاء في مجمع الانس المؤنث السالم. احنا نزيد، نحن نزيد في مجمع الالف مجمع المؤنث السالم، في الجمع المؤنث السالم على ايه؟ على مفرده الف وتاء او ياء وتاء. كده مظبوط؟ يبقى الشيخ محمد عبدالقادر جمع المؤنث، جمع المذكر السالم نزيد عليه واو ونون او ياء ونون. خلاص؟ جمع المؤنث السالم نزيد عليه ايه يا شيخ محمد عبدالقادر؟ الف وتاء. ولا هم لا نزيد عليه الا الف وتاء فقط، لان ده جيد في الاعراب، ده يعرف بالحركات لا يعرف بالحروف. تمام؟ فبنزيد عليه ألف وتاء، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة. صح؟ قال هو قال ايه؟ طب انت ايه رأيك؟ ينصب ويجر بايه؟ جمع المؤنث السالم ويجر بايه؟ لا بالفتحة. بشيء بالفتحة. يرفع ويجر بالكسرة. أمال يرفع بإيه؟ بالواو. إزاي بقى؟ أحسن. إحنا بنقول جمع المؤنث السالم مش المذكر. المؤنث السالم بنحط له واو ونون. هو جمع المذكر بيرفع وينصب بالياء والكسرة. طب جمع المذكر السالم ينصب ويجر بإيه؟ بالياء. أحسنت مجدي. يبقى نعود مرة أخرى. جمع المذكر السالم يبقى إيه؟ خلينا لما ندخل على أنواع الجمع، يبقى والجمع هو ما دل على أكثر من إيه؟ اثنين أو اثنتين. مثل إحنا إحنا إحنا إحنا عندنا ماشيين إلى الآن بإيه؟ فاضل وفاضلة، صح؟ ففاضل لما يبقى مذكر، جمع مذكر سالم يبقى إيه؟ فاضلون، زيادة واو ونون. لو منصوب او مجرور نحط له ياء ونون بيبقى فاضلين. طيب او جمع تكسير فضلاء. جمع التكسير ده ما بنزودش حاجه بقى، بيتلخبط كله ايه؟ سمي جمع تكسير لان احنا بنكسر المفرد. هناك فاضل مثلا لما نحطنا لها واو ونون زودنا عليها بس، والمفرد قاعد زي ما هو، المفرد كما هو. لكن لما قلنا فضلاء غيرنا ايه؟ لأصل المفرد بتاع حد غير في أصل المفرد بتاع زي رجل لما نحط لها جمع نعملها جمع تكسير تبقى ايه رجال غيرنا من شكل المفرد كسرناه دغدغناه كده وبدأنا نقسموه من جديد فاجينا حطينا ألف بعد الجيم وقلنا رجال رجل رجال وصلت لكن في جمع المذكر السالم مسلم لما نحط لما نخلي جمع المذكر السالم قبل نحط له ايه لما نجمعه مسلم نجمعه ازاي تبقى ايه احسن او ياء ونون مسلمين لكن في جمع المؤنث السالم مسلمة ما نحط لها ايه لما نجمعها بنعملها ازاي شيخ سيد الف وتاء تبقى ايه مسلمات معلمة معلمات مجتهدة مجتهدات تفاحة ها تفاحات زينب زينبات فاضلة فاضلات زوجة لا فاضلات زوجة زوجات تمام مصيبة لا مصيبة يعني ايه بس هي مصيبة يعني اصابت القول يعني مصيبات واللغة العربية خزلت المرأة في عدة مواطن حد يعرف جمع كلمة نسوة لا ولا جمع همش في الجمع مؤنث رجل حي ها وفي عدة مواطن أخرى لا أذكرها الآن فالشاهد من الآن يبقى إحنا ركزوا معايا الأول أقسام الاسم من حيث التذكير والتأنيث مذكر ومؤنث طب من حيث الإفراد والتثنية والجمع مفرد ومثنى وجمع مفرد ومثنى وجمع طيب عايزين نعرف أنواع الجمع وينقسم الجمع إلى قسمين المعلومات ده تسيح معاك ولا ماشيين كويس ماشيين كويس ولا ساحت ها ها محمد عواد ماشي كويس لسه ما دخلناش على الجمع احنا هندخل اهو اللي عدى مذكر ومؤنث ومن حيث الافراد والتثنية الجمع الى اي مفرد مثنى جمع تمام في الصعوبة دي طيب اقسام الجمع وينقسم الجمع الى قسمين جمع صحيح وجمع تكسير ايه معنى جمع صحيح وايه معنى جمع تكسير عشان تفهم الجمع الصحيح او الجمع التصحيح هو ايه ان المفرد يكون على حاله مسلم مجتهد ها فاضل يكون مسلم ايه لا ما نجيش ناحية المفرد لا نقترب من المفرد طيب نزود عليه بس واو ونون او ياء ونون او الف وتاء خلاص ده جمع التصحيح طيب جمع التكسير لماذا سمي جمع التكسير بجمع التكسير لاننا نقوم بتكسير المفرد ونبنيه من جديد فمثلا نحو جمع التكسير نحو فضلاء وكتب وأقلام كتب المفرد بتاعتها ايه كتاب شلنا الالف وغيرنا ضمينا الكاف والتاء كتب كو كو كو كتب ضمنا التاء الكاف والتاء قصرنا اللاء. طيب وأقلام مفردها ايه؟ قلم. موجود قلم ولا احنا شكلنا فيه قلم قاف لأني لما جينا جمعنا قلنا ايه؟ أقلام. تمام. حطينا ألف في البداية، همزة في البداية، حطينا ألف بعد اللام زي فيلم، أفلام، حلم، أحلام. وصلت؟ ده جمع التخسية. تبقى ينقسم الجمع إلى قسمين، صحيح وتخسية، تصحيح وتخسية. التصحيح نفسه ينقسم إلى قسمين، جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. يا جمع تكسير يا جمع سالم، بص يا جمع تكسير يا جمع سالم. الجمع السالم يبقى جمع مؤنث سالم او جمع مذكر سالم. الجمع التكسير هو واحد، جمع تكسير. يقول جمع تكسير نحو فضلاء وكتب واقلام، وجمع تصحيح نحو فاضلون فاضلين فاضلات. فاذا كان لمذكر سمناه جمع مذكر سالم، فإذا كان لمؤنث سمناه جمع مؤنث سالم. تمام. سبق لك أن الاسم يكون مفردا عندما يكون مفردا ومثنى وجمع، ونقول إن الجمع ليس نوعا واحدا بل هو نوعان، جمع تكسير وهو ما تغير فيه بناء مفرده، مثل فضلاء جمع فاضل، فاضل أصلها إيه؟ فيه ألف ضاد لام. لما قلنا فضلاء شلنا الألف، حطينا بعد اللام ألف، حطينا همزة، شكلنا فيه، كسرنا، تخبطنا الكلمة وعدناها من جديد. تمام. زي ما كنتوا عندما كنتم أطفال صغار كنتم تلعبوا وشغالين بالألعاب، تلعبوا ضمنا، تلعبوا كوتشينا. لا يعني احنا بطلنا، لا مش هنبطل، لا اخفض اللعبة من جديد، نلعب يلا من جديد. فالجمع المفرد نعمل ايه؟ نلخبط ايه المفرد، جمع التكسير، ونبدأ ايه نرتبوه ايه من جديد. خلاص. وكتب جمع كتاب، واقلام جمع قلم، وجمع التصحيح وهو ما سلم فيه بناء مفرده، يعني بناء المفرد قاعد زي ما هو صحيح، ما جيناش نعيده. كل اللي عملناه حطينا ألف ونون أو ياء ونون أو ألف وتاء. إذا كان جمع مذكر سالم يعني أصل مفرده مذكر، حطينا له واو ونون أو ياء ونون. إذا كان أصل مفرده مؤنث حطينا له إيه يونس؟ ألف وتاء. في حاجة صعبة لحد دلوقتي؟ صعب في حاجة صعبة؟ أظن مبسط، يعني مبسط أكثر من كده؟ ها؟ تمام؟ فجمع المذكر سالم نحن فاضلون، وجمع التصحيح هو ما سلم فيه بناء مفرده وهو قسمان، جمع المذكر سالم نحن فاضلون أو فاضلين، ومجتهدون أو مجتهدين. من كل اسم زاد في مفرده واو ونون أو ياء ونون. وجمع المؤنث سالم نحو فاضلات ومجتهدات. من كل اسم زاد في مفرده ألف وتاء فقط، ما تقوليش ياء وتاء، هو ألف وتاء بس. طيب أعرف يا محمود شلحي جمع التكسير. وما تغير في بناء مفرده، مثل زي كلمة فاضل مغيرة خالص مكسرة ومتغير شكل مفرد وعليها فضلات. تمام. ها بلدي. ماشي. كتاب، كتب، قلم، أقلام، فيلم، أفلام. تمام. طيب أخونا سعيد، أخونا محمد برضو، وجمع التصحيح و ما سلم في بناء مفرده. ما سلم في بناء مفرده. تمام. لا، وجمع التصحيح ما سلم بناء مفرده وينقسم إلى مذكر سالم ومؤنث سالم. أيوة. مذكر سالم أو ما زيد على انفراده واو ونو او يا نو. والمذكر والمؤنث سالم تمام احسن. اخونا سعيد ها جمع التكسير ما تغير بناء المبنى تمام كتب. طب جمع التصحيح او جمع السالم ما سلم بناء المفرد بناء مفرد. طب تمام ايوه جمع المذكر سالم وجمع المؤنث سالم مثل مذكر سالم ما زيد عليه الف ونون او ياء ونون مثل مجتهد مجتهدون او مسلم مسلمون تمام. والجمع المؤنث السالم مجتهدة هو ما زيد على اصل مفرده الف وتاء تمام. شيخ محمد هاون سعده جمع التكسير ما ممتاز رائع احسن زي ما قال سعيد اجابه موفقه مسدده. اخونا محمد مثل كتاب حلم احلام فيلم افلام تمام. وجمع التصحيح هو ما سلم فيه مفرده في بناء مفرده وينقسم الى قسمين جمع المذكر السالم وهو ما يزيد عليه واو ونون او ياء ونون تمام. وجمع المذكر المؤنث السالم وهو ما يزيد عليه الالف والتاء فقط. احسنت شيخ مجدي عرف جمع التكسير انواع الجمع. جمع التكسير هو تصحيح الاشجار عرفه مش مشغول بالتليفون صح. قلنا جمع التكسير هو ما تغير فيه بناء مفرده تقسيمها مثل مثل ايه شجرة اشجار احسن. طيب وجمع والجمع التصحيح ما سلم فيه بناء مفرد وينقسم الى اسمين ايوه مذكر ما زاد فيه على مفرد واو ونون او ياء ونون مثل مدرس مدرسون مسلم مسلمون. ومؤنث سالم زاد على مفرده ألف وتاء مثل مسلمة مسلمات مؤمنة معلمة معلمات مؤمنة مؤمنات. أخونا محمد العوامي جمع التكسير جمع إلى جمع التكسير جمع التكسير هو ما تغير قسم مفرد مثل فقط وغلاء فقط جمع التكسير ايه جمع الجمع الصحيح هو ايه وما لم يتغير بناء مفرده وينقسم الى جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم نزيده في على مفرده الف ونون لا واو ونون او ياء ونون جمع المؤنث سالم ما زال في الف وتاء تمام. نكتفي بهذا القدر حتى لا تدخل معلومات في بعضها البعض ونعيد مرة أخرى درس اليوم بشيء من اختصار. قلنا نعيد من أول الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام فعل واسم وحرف. والفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام فعل ماضي فعل مضارع فعل أمر. الفعل عامة هو ما دل على حدث والزمن جزء منه. والفعل الماضي هو ما دل على حدث قبل زمن المتكلم. والفعل المضارع ما دل على حدث أثناء فعل المتكلم وبعده. والفعل الأمر هو ما دل على حدث بعد زمن المتكلم. ثم ينقسم الاسم إلى من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. مذكر مثل علي وجمل وحصان ومؤنث مثل ايه فعائشة وناقة وهرة. والمذكر كل اسم دل على ذكر، والمؤنث كل مؤنث دل على ذكر. وينقسم الاسم من حيث الافراد والتثنية الى ثلاثة اقسام: مفرد ومثنى وجمع. المفرد تمام نحو فاضل وفاضلة، وهو ما دل على واحد او واحدة. والمثنى ما دل على اثنين او اثنتان، مثل فاضلة وفاضلتان، زيادة الف ونون او ياء ونون. ثم القسم الثالث وهو الجمع، والجمع هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين. وينقسم الجمع الى ثلاثة اقسام: جمع تكسير، وهو ما تغير بناء مفرده، مثل فاضل وفضلاء، كتاب وكتب، فيلم وافلام، قلم واقلام، شجرة واشجار، وبيت وبيوت. وجمع تصحيح، وجمع التصحيح ينقسم الى وجمع التصحيح هو ما بقي او لم يتغير بناء مفرده. وينقسم الى قسمين: جمع مذكر سالم، وهذا بزيادة واو ونون او ياء ونون، مسلم مسلمون مسلمين، مؤمن مؤمنون مؤمنين، معلم معلمون معلمين. وياتي بعد ذلك جمع المؤنث السالم، وهو بزيادة ألف وتاء على مفرده، مثل مسلمة مسلمات، مؤمنة مؤمنات، معلمة معلمات، فاضل فاضلات، تمام، مسلمة مسلمات، وإلى غير ذلك من أسماء من جمع المؤنث السالم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.